بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر له سبحانه وتعالى شكرا شكرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا المجلس 45 في تكملة تدارس سورة عبسة. نعم، بسم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كلا لما يقض ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مضى الكلام على صدر هذه السورة إلى نحو مثناتها، وبلغنا إلى قول الله جل وعلا: كلا لما يقضي ما أمره. كلا للإضراب، ومعناها الردع والزجر. لما بمعنى لم، أي لم يقضي هذا الإنسان الذي ما أكفره وقتل، لم يقضي ما أمره الله، أي لم يؤدي ويستجب ويطيع ما أمره ربه جل وعلا من الإيمان والتوحيد والطاعة. وأكثر بني آدم، بل أكثر المكلفين من هذا الجنس من الكفرة من غير المؤمنين. وفيه قول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي قوله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: أخرج بعث أمتك إلى النار، أخرج بعث أمتك إلى النار. قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. إذن أكثر الناس ماذا؟ كفرة فجرة، قتل الإنسان ما أكفره. من كل 1000 من بني آدم 999 إلى النار. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم أعظم مشقة. من يضمن أن يكون الناجي الواحد من بين 1000؟ فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم، قال: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فأفاد الحديث فيما أفاد أن يأجوج ومأجوج من أين؟ من بني آدم، وهم بإجماع أهل النسب من ذرية يافث بن نوح عليه السلام. ثانيا، دل على أنهم كفرة فجرة، لأنهم بدلا لأهل الإيمان في النار. ثالثا، دل على كثرتهم كثرة بالغة، حتى إن الواحد من أهل الإيمان قبيله 999 في نار جهنم من يأجوج ومأجوج. فلينظر الإنسان إلى طعامه. لما ذكر فجور بني آدم وكثرة كفرهم وهلاكهم وقلة من ينجو، أعاد مرة ثانية بشواهد وحدانية الله وربوبيته الدالة على استحقاقه للعبادة وحده دون ما غيره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف جاء الطعام، من أين جاء، كيف سهل لك مذاقه، كيف طعمته، ثم لم ينحبس فيك بل خرجت منك فضلاته. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ثم أشار جل وعلا إلى بديع صنعه لجميع خلقه ولا سيما المكلفين وبهائمهم ونعمهم. أنا صببنا الماء صبا، أن هذه القراءة المشهورة بفتح الهمزة، وفي قراءة إنا صببنا الماء صبا. رفع العلاني، ما صب المطر السهيل ولا الوسم ولا المربعانيات ولا الشبط ولا العذارب ولا الحميمين ولا الذراعين، إنما الذي صبه هو الله، هو الذي أنزله، لم ينزله ظهور كوكب وأفول آخر، طلوع نجم وغبور آخر، أنزله ربي جل وعلا. أنا صببنا الماء صبا، أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون. ومما بقي في هذه الأمة من أعمال الجاهلية ومن خصالها ما روى مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، وفي رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. والاستسقاء بالأنواء نسبة نزول المطر إلى الأنواء، إلى البروج، إلى الكواكب، إلى النجوم، إلى منازلها. أنا صببنا الماء صبا، يصبه سبحانه على من شاء وعلى أي أرض يشاء وفي أي وقت يشاء وفي أي قدر يشاء. صببنا الماء صبا تأكيد لأن الصاب له هو الله، وأن المنعم بإنزال المطر هو الله. وفي حديث أبي رزين العقيلي اليماني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب الله جل وعلا إلى قنوط عباده وقرب غيره. يعجب يعني يضحك سبحانه وتعالى. فقال أبو رزين: أو يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فلن نعدم من رب يضحك خيرا سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول ممتنا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ولي أولاكم هذه النعم، وحميد يجب أن يحمد عليها كما يحمد على أفعاله وأقواله وأوامره. وليس منزل المطر هو الاستمطار، فالاستمطار سبب يحصل معه المسبب أو قد يتخلف معه. والاستمطار في رش هذه المادة من نترات الفضة وغيرها على السحاب ليتلاقح ويتهيج سبب مما علم الله جل وعلا به ابن آدم، وهو الممتن بهذا، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وشققنا الأرض شقا، بما تشققت؟ بهذا النبات، بالكلى، بالفقع، يمر وإذا محلها منشطب، فإذا أمهلوه ولم يعاجلوه وظهر على الأرض، حتى غدا منه ما رأيتموه على قدر المقادع ورؤوس الغنم. من أخرجها؟ من أنبتها؟ من أظهرها؟ ربي جل وعلا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، أنبت الله من هذه الأرض الحبوب التي هي مدار طعامكم معشر الإنس والجن، ومن الحبوب الذرة والشعير، وهما أكثر ما يكونان في الجزيرة، يليها الحنطة وهي البر بأنواعها، أم بغيت القيمي، أم بغيت معية، أم بغيت صمة، تتوالى نعم لا نستطيع لها إحصاء ولا نبلغ لها شكرا. وعنب وهو العنب الفاكهة المعروفة التي إذا ادخرت صارت زبيبا. وقضبا، ما القضب؟ هي القت، هي الرطبات، ما يأكلها منها الأوادم ويأكلها منها البهائم. وزيتونا وهو الطعام المعروف الذي يستخرج منه زيته وهو أنفع أنواع الزيوت. ونخلا، وهذا النخل الذي منه التمر ومنه التمر، ولا شيء من النخلة إلا ويستفاد منه. ولقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شجرة شبهها بالمؤمن، أي أنها خير ونفع، قال ابن عمر: فعاث الناس في شجر البوادي. هذا يقول طلح، وهذا يقول سمر، وهذا يقول سرح. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أتكلم مع المشيخة من الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة، هذه النخل التي منها هذا الثمر الذي ما زال العقلاء والخبراء يقفون على منافعه وفوائده. فقال ابن عمر لأبيه رضي الله عنهما: إنه يا أبتي وقع في نفسي أنها النخلة. قال: لما لم تقلها؟ فوالله إنه لأحب إلي من كذا وكذا، لما فيها من أمرين: إدخال السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح الأب الجبلي بتقدم وتفوق فهم ابنه. هذه الأربع ما هي؟ الحب والعنب والزيتون والنخل، قوام حياتكم عليها. والقضب سمي قضبا وهو القت وما يعلف، لأنه يقطع فينشأ ثانية ويقطع لبهائمكم، فعليها قوام حياتكم. ثم أجمل جل وعلا: وحدائق إيش؟ غلبة، أي متنوعة منتشرة. ما الحدائق؟ البساتين، البلادين، المروج، وفاكهة وأبا. الفاكهة كل ما تفكه الناس فيه، حتى من التمر منه ما هو فاكهة ومنه ما هو قوت، العنب منه ما هو فاكهة ومنه ما هو قوت. والفواكه درجت علينا يا رعاكم الله، فأصبحنا نرى شيئا لا نعرف اسمه ولا نعرف مذاقه، مما جلب لنا من خيرات الدنيا من شرقها وغربها، لا بل من أقصاها ومن أدناها. طب والسوق وانظروا ما فيه من هذه الخيرات، ليست في خيرات الفواكه فحسب، بل في أنواع الأطعمة، لا بل في أنواع الملابس، لا بل في أنواع الأثاث والآلات، وما لا يخطر على قلبك. نعم تترى، أنعم بها الله وتفضل بها مولانا سبحانه وتعالى. فهل عرفنا المنعم؟ وهل شكرناه؟ وهل استعملناها في طاعته؟ فهذه الثلاثة أركان الشكر: أن تعرف المنعم بهذه النعم وهو المتفرد بها في ربوبيته ووحدانيته سبحانه لا إله إلا هو، وأن تشكره عليها، شكر القلب بالعبودية له وشكر الجوارح بالثناء عليه بها. ثالثا أن توظفها في طاعة الله، وإلا فنحذر ضدها ممن أنعم عليهم فلم يشكروا. وهذه أعينكم ترى وآذانكم تسمع ما عجل لهم من البلاء، ونعوذ بالله من البلاء عاجله وآجله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، جحدتها، أضافتها لغير الله، استعملتها في معاصيه، لم ترجع على هذا المنعم بهذه النعم بالعبودية له والإيمان به والشكر له. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي بعد الأمن والإطمئنان، وبعد رغد العيش الذي يأتي إليهم من كل مكان. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أي بسبب ما كانوا يصنعون. فانتبهوا جميعا واحذروا، فإننا والله ما نحن عن هذا ببعيد. كلام أهلنا وشيباننا: الهند هندك لا قل ما عندك، والشام شامك لا من الزمان ضامك. وش غدا؟ انعكس الأمر. إن لم تطنبوها بأطناب الشكر والثناء على الله واستعمالها في طاعته، وإلا فاعلموا أنها ستحول عنكم إلى غيركم وتزول عنكم إلى غيركم. وإني والله يا أحبتي أخشى ما أخشاه أن نتحدث غدا مع أولادنا وأحفادنا وجلسائنا عن نعمتنا اليوم التي نرهل بها. كنا في نعمة وفي أمن وفي رغد عيش وفي كذا وكذا، إذا لم نأخذ على أيدي سفهائنا ولم نأطرهم على الحق أطرا، وقبل ذلك أنفسنا، فنكون لنعماء الله وآلائه من الشاكرين العارفين المؤمنين، لا من الجاحدين ولا من البطرين والمتكبرين. وهذا البطر وهذا الكبر والتعالي ظهرت فينا أعلامه، نعم ظهرت فينا أعلامه وبدت فينا رسومه، ومنا من يجدع رأسه فلا يغير منكرا أو يغيره بلسانه ويخالفه بفعله، ينتقد على غيره البطر، فإذا صارت عنده موجبة أو مناسبة بطر مثل غيره. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تنتبهون وتصحون من غفلاتكم؟ وفاكهة وأبا، فما الأب؟ ما الأب يا رعاكم الله؟ نعم ماذا تقول؟ ما الأب يا أخواني؟ المانجا ولو مش فيه المانجا قصية اليوم. الله يبردنا وإياكم بعفو. روى إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعلم الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، قيل له: ما الأب يا خليفة رسول الله؟ فقال: أي سماء تقلني وأي أرض تقلني إن قلت في كلام الله ما لا أعلم؟ وسكت يعني عض على شحم رضي الله عنه. وجاء أن عمر، ومن عمر؟ فرضي الله عن عمر، قال قرأنا كتاب الله فعرفناه حتى بلغنا وفاكهة وأبا فما أدري ما الأب، ما أدري ما الأب، وإننا نرده إلى ما نعلمه من كتاب الله حتى نتبينه. هذا شأنهم رضي الله عنهم لما عظموا كلام الله من تعظيم الله سبحانه. ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، كذا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى ومن قال بالقرآن بغير علم، إذا ما معنى برأيه؟ أي بغير علم، فليتبوأ مقعده من النار. وفاكهة جنس الفواكه التي يتفكه بها العباد من نعم الله. والأب هو ما تطعمه البهائم والأنعام بقرينة قوله متاعا لكم ولأنعامكم. واختار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الأب هو نبت تأكله الإبل تحبه، قيل السعدان ويبني عليها شحما، وقيل الربلة، وقيل القلقلان، وقيل غيرها. إذن هي مما ينبته الله لنا ولبهائمنا، وما أنبته لأنعامنا وبهائمنا ارتد علينا طعاما وشرابا ولبسا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا الذي أخرج لكم هذه التي ترونها وترفلون بها ليلا ونهارا صباحا ومساء هو الله، فاشكروه واعبدوه ولا تشركوا به غيره. فإذا جاءت الصاخة، انتبهوا في هذا الوعيد والزجر والتهديد، كم أخذنا الآن يا مجذوب؟ سمع لا كم أخذنا من المدة؟ ها؟ ربع؟ نكمل السورة ولا نخليها باسر؟ ها؟ فإذا جاءت الصاخة، هذا وعيد وتهديد وعطف على الكلام بتعقيب، جاءت وهي ستجي الصاخة، والصاخة اسم من أسماء القيامة، تصخ المسامع وتصخ القلوب، صيحة عظيمة. في آية الذاريات كما تأتي إن شاء الله، فإذا جاءت الطامة الكبرى والصاخة والطامة والحاقة والآزفة وغيرها، أسماء متنوعة ليوم القيامة لعظمه وفضاعته وكبير شأنه. يوم، أي في مجيء الصاخة وهو القيامة، يفر المرء، المرء كل أحد مؤمن كافر إنسي وجني، لأنها في المكلفين، أما غيرهم فيغديهم الله ترابا. يفر المرء من أين؟ من أخيه وأمه وأبيه. عندي سؤال ولا بي الجواب عليها الحين، يحتاج إلى بحث ومراجعة، من يبحثها؟ شو اسمك؟ سعود عبد الله، ورك عاق جنب أبوك يا سعود. قل سعود بن عبد الله، ايه قل سعود بن عبد الله، مسعود عبد الله هذا عقوق يا ولدي، ايه سعود بن عبد الله، اما سعود عبد الله علي محمد هذا عقوق لفظي بالآباء. تبحثها هذا واحد، من يبحثها معه؟ اثنين ما شاء الله، ترى نبنى بها باسر، ثلاثة. لماذا قدم الله هذا السؤال؟ عندك سؤال ولا أعطيك السؤال أنا؟ لا سعود وأنت الثاني، وأنت متى بي؟ ما نطيعك حتى ترفع يدك ورجلك. لا أنا بأربعة، هذا السعود وأنت الحماد. مجذوب مشغول، ما هو بلمكم، بس يراكض بهالمسجد، ما هو بلمكم. وأخونا الثالث تبحثها أنت، وش اسمك؟ ومحمد بن سعيد الرابع. لماذا قدم الله الأخ على الأم؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. هذا السؤال، نبي الجواب متى يا سعود؟ غدا إن شاء الله. ها؟ يعني ما ودك تبحث عبر الأقمار الصناعية؟ اهدأ اهدأ. قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه. لماذا قدم الأم، قدم الأخ على الأم، مع أن الأم هي الأشفق؟ يفر من أخيه شقيقا أو لأب أو صديقا، لأن من الأصدقاء من هو أشد حمية وعطفا لك ولا ورحمة بك وموافقة لك من الأخ. ستفر من أخيك ومن أمك التي حملتك وأضنتك وأرضعتك وربتك، ومن أبيك. والأم والأب أعظم من لهما حق عليك، وصاحبته أي زوجته أو زوجاته، وبنيه أبناؤه وبناته. يفر منهم لماذا؟ كلهم نفسي نفسي، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يهتم بنفسه، يرجو نجاته. يفر من هؤلاء الأقربين لئلا يطلبوه حسنة يستزيد بها، أو يستخف من سيئة يتحملها عنه. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: يوم يفر المرء من أخيه المؤمن من أخيه الكافر وأمه، يفر نبينا محمد من أمه آمنة، وأبيه يفر إبراهيم من أبيه آزر، وصاحبته يفر نوح ولوط من زوجتيهما، وبنيه من لم يؤمن منهم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن أي هم وخوف وقلق يغنيه، أغناه عن الانشغال بغيره إلا بنفسه. وجوه، فذكر الله في ذلك الموقف صنفين لا ثالث لهما. وجوه يومئذ إيش؟ مسفرة أي وضيئة من السفر والوضاءة والصباحة والبهاء. أضاف ذلك إلى الوجيه لأنه عنوان الفرح، كما أن الوجه عنوان الحزن. الوصف الثاني ضاحكة أي مستأنسة في سرور وحبور، ذهب عنها خوفها وذهب عنها ما كان من قلقها وفزعها. مستبشرة تزداد بشارة واستبشارا بما أفضل الله عليها بسبب إيمانها وعملها. ذلك اليوم يوم تبيض وجوه، هذه الوجوه التي أسفرت وبيضت. ووجوه إيش؟ هذا الصنف الثاني. وجوه أخرى عليها غبرة، مغبرة، شاحبة، كاحلة، عبوسة قمطريرة، ترهقها قترة، ترهقها تلفعها ظلمة وظلام وخيبة. من هؤلاء؟ أولئك أي المذكورون قريبا في من ترهقهم قترة ووجوههم مظلمة أولئك هم الكفرة الفجرة، كفرة بالله فلم يدينوا له بدين، مشركة بالله أشركوا معه غيره فصرفوا له العبادة، فجرة فجروا عن عبودية الله لعبودية غيره، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. نحن خلقنا لرق ولعبودية وهي عبودية الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبلوا برق النفس، عبد لهواه والشيطان، وهو كل ما عبد من دون الله. والفجرة الفجور والفسوق والظلم، بمعناه الأكبر هو المخرج من الملة، هو الشرك والكفر والظلم والنفاق الأكبر. نسأل الله أن يجيرنا من ذلك، وأن يبيض وجوهنا ويجعلها فرحة مستبشرة به، مسفرة عنده. اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا وأمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا وإخواننا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أستغفر الله. سم الشيء المقادع، جمع مقداع، اللي تحطون بها التمر وتغطونه يغدي الواحد منها كبر رأس الخروف، هذا المقادع. الصمة إذا احصده وإن شاء الله البر وريناكم إياها، نوع من أنواع البر من أطيبها، ولهذا تتفاوت الآن عندنا صم القصيم، صم بسيطة، صم الوادي. أي نعم، لا إله إلا الله، ولو جعت ما أطريت والمعية والقيم اللي ما أطرينا الجريش والقرصان. أي نعم، أرفع يدك اليمنى. سم سم تفضل. اي من اتى كاهنا؟ اي علماء الطاقه، الطاقه النوويه ولا الطاقه الاخراطيه الهلفيه ذي؟ يقول فيك طاقه عظيمه انت فيك. اي اي نعم، سؤال طويل لكن بختصره. اي نعم، ما ينتشر ما يسمى بالرياضات الروحية التي تنمي الطاقة، او يعول عليها اهلها بان هذا عنده طاقة جذابة تسوي وتفعل. ها تبين اجاوب ولا تجاوب انت؟ اجل اصبر. هذا الكلام حمال اوجه، وهو من قبيل الخير الذي اريد به الباطل. نعم، ثمة روح تروض بالطاعة ويؤخذ بجماحها كما يؤخذ بجماح الفرس الهائجة. بما تروض؟ بطاعة الله، بعبوديته، بالخضوع له، بخوفه وخشيته، برجائه وحسن الظن به. فإن اشتغل بهذه الطاقة بالرياضة الروحية ليجعل في روحه أو تأخذ روحه من جهات أخرى ما ليس فيها، فهذه بدعة تفضي إلى الكفر، وهي من رياضات عبادي الوثنية البوذيين والكنشفوسيين وأضرابهم. ديننا فيه الرياضة الروحية والرياضة البدنية، لكنها كلها عبودية لله سبحانه وتعالى. صلاة قيام وقعود وسجود وركوع بلا خشوع ما تنفع، لا بد من اجتماع الأمرين فيها. ثم هذا الباب ما يسمى بالطاقة وأهل الطاقة وعلماء الطاقة، ولج منهم ادعوا علم الغيب من الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين، ولقولهم من هالسملق ولقولهم من هالدهماء والغفلق بضائع ومطايا يركبونهم، فسلبوهم أموالهم، وقبل ذلك صلبوهم قلوبهم ودينهم وأرواحهم. والله أعلم. سم هل يسلم الغريق من ضمة القبر؟ عذاب القبر ونعيمه لا يسلم منه إلا من سلمه الله، أما ضمة القبر فلا يسلم منها أحد. لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد، وهو سعد بن معاذ كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وضمة القبر أي في البرزخ، نعم ليس كل الخلق يقبرون، منهم من تأكله السباع تحرقه النار، يغرق في البحار فتأكله الحيتان، يطير في الفضاء، فالبرزخ هو قبره، والضمة تتعلق بروحه لا ببدنه. والله أعلم. سم نعم، في قول الله جل وعلا وجوه مسفرة، والثانية وجوه إيش عليها غبرة، هذا في الآخرة، لكن عند الموت من مقدمات الآخرة وإرهاصاتها، فقد يلحقه هذا وقد يلحقه هذا، لكن انتبهوا فيما سرى وجرى عند العوام، إذا صار وجهه أسود عقب موته قالوا إيه هذا علامة شر، لا، الجلطة إذا جاءت الرأس اسود معها الوجه فليست علامة على سوء الخاتمة، انتبهوا، لا نقعد ننظر إلى مظاهر قريبة ونحمل عليها اعتقادات باطلة. وكذلك من الفجرة من قد يكون عند موته وجهه زين صبوح، ليس هذا علامة على حسن خاتمته، وإنما الشأن فيما أودعه عند ربه سبحانه وتعالى. نعم. سم يقول ما الفرق بين هذه الآيات يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مع حديث الشفاعة العظمى يوم يأتي الناس إلى من؟ إلى آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام، وكلهم يقول نفسي نفسي. حديث الشفاعة يفسر هذه الآية، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي أغناه وأشغله فلم يلتفت إلى شأن غيره، نفسي نفسي. وهذا مما يقاربه في الدنيا اليوم، لو صار فيه أمر عاجل لا بد أن ينتهي خلال مدة يسيرة، تزاحم الناس فيه كل نفسي نفسي، هذا يقرب المعنى، ما يكون في الآخرة أعظم وأشد وأنكى. فنسأل الله لطفه وعفوه وعافيته الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.